يعني مش سرعه طائره ولا سرعه صاروخ، لا سرعه الطير تخفق ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره 700 عام. والحديث في السلسله الصحيحه في المجلد الاول للشيخ الالباني رحمه الله عليه. كذلك قد علمنا من القران الكريم ومن السنه المطهره ان للملائكه اجنحه. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع. يبقى هناك ملائكه لها اجنحه مثنى ورباع وثلاث ورباع، وهناك جبريل الذي له ايه 600 جناح. واخدين بالكم؟ يبقى المساله هنا متفاوته، مخلوقات عظيمه لربنا، ولكن حينما نقول لها اجنحه، هل هذه الاجنحه مثل اجنحه النسر او العصافير او الطيور؟ الجهلة من الفنانين والرسامين والمثالين يمثلون لنا الملائكة في صورة أطفال صغار لها أجنحة، وهذا الكلام من بقايا الوثنيات القديمة التي علقت بأذهان بعض الناس، لأن هناك على جبال الأولام هناك تماثيل لهذه الملائكة، وهذا كذب على الله لأنهم لم يروا هذه الملائكة. وإنما كلمة جناح هذه قد تكون مسألة مشتركة، لفظ مشترك، ونحن دائما في هذه القضايا المشتركة بنقول إن القاعدة عند العلماء أن المشترك هذا أمر كلي في الأذهان، لا يستطيع الإنسان منه أن يتصور صورة معينة، وإنما يفهم منه معنى كليا، إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. ولذلك أجنحة تليق بالملائكة ليست كأجنحة الطير، وإنما هي أجنحة تليق بالملائكة لا نتصورها. وإن كنا نقول ذلك عن ملائكة الله المخلوقة، فماذا نقول عن صفات رب العالمين سبحانه والخالق غير مخلوق سبحانه وتعالى؟ يعني القواعد التي ندرسها في علم العقيدة ونبين أن ربنا سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات حينما نثبتها لله لا نمثل ولا نكيد. انظر الى عقيدة اهل السنة والجماعة حتى في المخلوقات، لان الملائكة مخلوقات غيبية لم نرها، ولذلك لا نتصور اجنحة الملائكة، من رآها يستطيع ان يتصورها. وانما انا يعني حينما اقول لك جناح الملك مثل كذا، حينما اقول قد رأيت جناح الملك ورأيت له اي امرا مماثلا في عالم الشهادة، ولكن هذه الامور من عالم الغيب هذا اولا، ثانيا لم نرها ولم نطلع عليها حتى نعلم هل لها مثال في عالم الشهادة ام لا. ولذلك هي من الامور الغيبية التي نمررها كما جاءت ولا نكيفها. هذا عن صفات المخلوقات المسمى بالملائكة، لأن بعض الناس يعتقدون أو يظنون ويرمون أهل السنة بأنهم مجسمة ومشبهة وما شاكل ذلك. إن كنا لا نمثل الملائكة بالبشر ولا بالأمور التي نراها في عالم الشهادة، فكيف نمثل أو نشبه صفات الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لم يكن له كفوا احد، ان تعلم له سميا سبحانه وتعالى. واذا يكون للملائكه اجنحه. كذلك هذه الملائكه لابد وان تكون جميله جدا، جميله، ولكن هذا الجمال ايضا لا نتصوره، ولكنه وقع في قلوب الناس ان الملائكه مخلوقات جميله بعكس الشياطين. ولذلك قال تعالى حينما اراد ان يبشع الاشياء الموجودة في جهنم، قال عن ثمار جهنم والعياذ بالله: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اسم مخيف، مع اننا لم نرى الشياطين، ولكن الشياطين غاية في القبح، وهذا امر قد تقرر في النقود، قد تقرر في الفطر ان الشياطين اشياء مخيفة وبشعة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اما الملائكة فانظر، قالوا حينما فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم

وابراهيم جاءوا اليه في سوره ايه؟ ملائكه. ولذلك قال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما، مش كده؟ وكذلك ذهبوا الى لوط عليه السلام في صوره مجموعه من الشبان، الشبان. ولذلك طمع فيهم المغفلون من قومه، وجاءوا قومه يهرعون، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال: لو ان لي بكم قوه. خلاص مفيش حيله امامك، سقطت جميع الحيل. لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. قالوا: يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك، فاسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انها مصيبها ما اصابهم ان موعدهم الصبح. اليس الصبح بقريب؟ وزكت المعاجله بالنسبه لهؤلاء الذين تعجلوا العذاب وجاءوا يهرعون. هؤلاء عوقبوا عقابا عاجلا. فطمسنا اعينهم، اصبحت الوجوه كالاقفيه، فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ثم بعد ذلك الاخرون صبحهم بكره عذاب مستمر مستقر. نعم، فذوقوا عذابي ونذر. فالملائكه يتشكلون. ولذلك كان كثيرا ما يأتي جبريل عليه السلام، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة من؟ دحية ابن فضال الكلبي. حتى إن عائشة مرة قالت: ماذا يصنع عندك دحية في هذه الساعة؟ قال: لقد رأيتيه. قالت: نعم. قال: إنه جبريل عليه السلام. كان كثيرا، لأن دحية كان جميلا، دحية ابن فضال الكلبي كان جميلا، فجبريل كان يأتي على صورته أجمل فتيان ورجال المدينة، وهو دحية بن فضالة الكلبي رضي الله عنه، واخدين بالكم؟ فكان يأتيه جبريل. ومرة جاءه في وسطهم في صورة رجل جميل الطلعة، جميل دهي الطلعة، يلبس ملابس بيضاء نظيفة، سديد شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب. ايه ده؟ ده يبقى ده خارج من الحمام ولابس هدوم مكويه ومش كده ولا ايه؟ ولذلك عمر يقول ايه؟ لا يرى علي اثر السفر ولا يعرف منا احد. يعني ما دام جاي بهذا الشكل ما يعرفوش، يبقى لازم يكون ايه؟ جاي من سفر. لا يرى علي اثر السفر، يبقى ده خارج من اللبسه، يعني خارج من الحمام، شكله نظيف، يبقى لابد يكون من بيوتنا لا يعرف احد منا، مش كده؟ ولا يمر عليه أسوأ. ذات أمر غريب. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وضع ركبتيه إلى ركبتيه، وأسند ركبتيه على فخذيه، ثم بدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه؟ دينكم عليه الصلاة والسلام. تصور للمنازل من أجل أن يعلمنا، يأتي أمام الصحابة ويقول كلمات ويسأل أسئلة تدرس الآن لكي تعلم الناس أصول الاعتقاد، أركان الإيمان وأركان الإسلام والإحسان وعلامات الساعة. سبحان الله، شفقة من الملائكة، هم ينزلون بإذن الله، ولكن نزولهم بإذن الله بحب، لأنهم بيعملوا حاجة أنت ما بتفتكرهاش ولا واخد بالك منها. الله عز وجل يقول: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلم، ليخرجكم من الظلمات الى النور. الملائكه بتصلي عليكم، مش كده؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون. طب انت يعني هم بيستغفروا لك ويصلوا عليك، هل انت تتذكر الملائكه لتصلي عليها؟ يعني الملائكه دي بتسبح ربها وبتستغفر لك وتصلي عليك، من تذكر الملائكه لكي يصلي عليها؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وذلك لما نذكر أحدا منهم نقول عليه إيه؟ عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. هم يصلون عليكم،